صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه المالكية، وما زلنا في باب الصلاة. وذكرنا في الحلقة السابقة شروط وجوب وصحة الصلاة، ووقفنا عند الشرط بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شروط الوجوب والصحة، لأن من لم تبلغه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجب عليه الصلاة، وإن صلى على سبيل الفرض لا تصح منه، لأن الله عز وجل يتعبد له بالشرع المنقول لا بما يوافق العقول، يتعبد له بالشرع المنقول لا بما يوافق العقول، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووجود ما يكفيه من الماء الطهور أو بدله من الصعيد، ده من شروط الوجوب والصحة معا، اللي هو إيه؟ وجود أحد الطهورين، الماء أو التراب، ففاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه إن صلى، لأنه يصلي من غير وضوء ولا تيمم فلا تصح منه الصلاة. يبقى وجود ما يكفيه من الماء الطهور أو بدله من الصعيد الطيب، وعدم النوم والسهو، فالنائم لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه إن صلى. واحد يقول مثلا كيف يصلي النائم، أنا رأيت نائما قام وصلى ركعتين ونام من غير أن يشعر، قام من نومه، ونحن نذاكر ونحن طلاب في المسجد، نام ثم قام وصلى ركعتين تجاه القبلة ونام، وبعد أن استيقظ قلنا له صليت ركعتين وأنت نائم، قال لم يحصل هذا. انظر، شوف كلام العلماء، وعدم النوم يعني على سبيل الفرض لو صلى النائم صلاته إيه؟ باطلة، لأنه لا عقل له، لأن النائم في حكم السكران، والله تعالى قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن فغياب العقل بالنوم أو بالسكر يجعل الصلاة إيه؟ باطلة، حتى وإن صلى، ما السكران ممكن يصل، يعني ممكن واحد شارب وسكران ويصلي، ممكن يتوضا ويصلي، لكن ما حكم صلاته؟ باطله، لان العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، اذا غاب العقل فلا تكليف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث السنن قال ايه؟ رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل ببعض الألفاظ، وعن الصبي حتى إيه؟ يبلغ. قراءة القرآن وهو نايم مثلا، ممكن واحد يقرأ القرآن وهو نايم، يقرأ، الروح هي التي تقرأ، إذا قرأ القرآن وهو نائم فروحه لشدة تعلقها بالقرآن تقرأ القرآن وتقرأه صحيحا، فهي روحه التي تقرأ. لكن أداء العبادة لا يصح إلا بوجود العقل ويقظته، ويقظته، لأن النوم يغطي العقل، النوم يغطي كالخمر تماما، والخمر سميت خمر لأنها تغطي العقل، الخمر لأنها تغطي العقل، وسمي خمار المرأة خمارا لأنها يغطي رأسها. وعدم النوم والسهو، يعني طبعا بشيء السهو غير الإيه؟ غير النوم. فالساهي هو الذي يفعل أشياء ولا يدريها، الساهر يفعل الشيء ولا يدريه، فهذا ساهي، يبقى إذن يعني لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، ولا تصح منه إن صلى. والغفلة أخت السهو كذلك، وعدم النوم والغفلة والسهو. نعم. إذا قبل الصلاة ولكن أتاه نعاس في الصلاة، إذا نعس وصلى صلاة بطل، يعني بدأها في يقظة ثم نام، ممكن واحد لا لا لا، دي مسألة أخرى. كونه يغفل في الصلاة يعني الإمام يقرأ وهو يغفل، ولكن ويحضر، يغفل ويحضر، فده لا يبطل الصلاة. نعاس، نعاس، بس إيه يعني نعاس الواقف أو الجالس، يعني لا ينقض الوضوء، يعني الغفلة البسيطة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة إلا إذا يعني ظل نائما إلى آخر الصلاة، يعني يؤدي الحركات وهو نائم، يعني حركات لا إرادية، يركع ويسجد اللي هو النوم الخفيف، يسمع الإمام الله أكبر يعمل زيه، يرفع ويعمل زيه. لكن إحنا لو سألناه نقول له صليت كم ركعة، يقول لا أدري أنا نائم. وده يأتي مع العمال الذين يعملون في الأشغال الشاقة، الأعمال الشاقة جدا، ممكن يقف وراء الإمام ويعمل الحركات الإيه اللا إرادية دي وهو نائم. فده طبعا صلاة، يعيد الصلاة لا شك عشان عدم السهو وعدم إيه، عدم النوم والسهو. فده ممكن يكون ساهي ونائم، يعني شوية كده وشوية كده، عقله غير موجود، يعني حركات إيه لا إرادية. وأما حضور وقت الصلاة الذي عده المصنف من شروط الوجوب فله جهتان، حضور أو دخول وقت الصلاة، جهة كونه سببا في الوجوب، طبعا لأن الصلاة يعني لا تجب قبل وقتها ولا تصح، يعني لو واحد صلى المغرب قبل وقتها أو العصر أو الصبح أو أي وقت، صلاته إيه؟ صلاته باطلة، فهي لا تجب إلا بدخول، ولذلك شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة. فلو صلى قبل الوقت ولو كبر حتى تكبيرة الإحرام فقط والمؤذن قال الله أكبر، تبقى صلاته إيه؟ باطلة، لأنه ابتدأها قبل دخول الوقت. ابتداها قبل دخول الوقت. نعم. لا، المسافر يعني مثلا لا يقدم الصبح ولا الظهر ولا المغرب، الثلاثة دول لا يصليهن المسافر قبل وقتهن، الصبح الظهر المغرب، لكن فيه تقديم العصر عن وقتها والعشاء عن وقتها، دي علشان النص وارد فيها لفعله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلوا كما رأيتموني يصلي، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح قبل وقتها أو الظهر قبل وقتها أو المغرب قبل وقتها، وإنما هذا رخص في الجمع فقط، جمع المشتركتين، جمع تقديم، يعني نقدم الظهر العصر مع الظهر، أو تأخير نؤخر العصر الظهر مع العصر، أو نقدم العشاء مع المغرب، أو نأخر المغرب مع العشاء لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني فعل الأمرين جمع التقديم وجمع التأخير. لكن لو صلى حتى ولو مسافر، أحيانا بعض الناس يستعمل عقله يسافر قبل طلوع الفجر يروح مصلي الفجر قياسا على العصر والعشاء، ما ينفعش طبعا، أو واحد مسافر في قطار مثلا قبل الظهر بساعتين يروح مصلي الظهر، أو مسافر بعد العصر يروح مصلي المغرب والعشاء، طبعا لا يصلح، الصلاة باطلة لوقوعها قبل دخول الوقت. فالصلاة بالذات دي يعني فيها النقل، ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز فعله، وما لم ينقل في الصلاة بالذات لا يجوز فعله. احنا مقيدين بصلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. وجهة كونه شرطا في الصحة يعني حضور وقت الصلاة له جهتان: جهة كونه سببا في الوجوب فلا تجب الصلاة قبل وقتها، وجهة كونه شرط صحة يعني لا تصح الصلاة قبل وقتها، يعني له جهتان. وتجب الصلاة بأول الوقت المحقق دخوله، فلو دخل في الصلاة مع الشك في تحققه لم تجزه وإن تبين أنه وقعت فيه. يعني لابد أن أدخل في الصلاة على يقين من دخول وقتها، فلو أنا شاك في دخول وقت الظهر أو الفجر أو المغرب وصليت، لو دخلت مع الشك وصليت وتبين أني صليت في الوقت فالصلاة باطلة، لأني دخلت على شك، دخلت على شك، كما سيأتي في المبطلات، مبطلات الصلاة عندنا المالكية، أن من شك في عدد الركعات وسلم صلاته باطلة لأنه سلم على شك. في قاعدة فقهية عندنا في المالكية يقول لك: الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين. فأنا إزاي أنا، هل أنا في الركعة الرابعة في العشاء أو الثالثة أقول السلام عليكم إزاي؟ ما ينفعش. لو شككت أبني على اليقين وأقوم أجيب ركعة وأسلم وأسجد ركعة سجدتين بعد الصلاة، لكن لو قلت السلام عليكم الصلاة إيه؟ باطلة. كذلك ها هنا لو دخلت الصلاة وأنا شاك في دخول الوقت فالصلاة باطلة حتى لو تبين لي أن أنا صليت في الوقت. شوف الاحتياط لحد فين، علشان لابد من فعل العبادة مع اليقين، على اليقين. قال: هذا إذا كان الشك قبل الدخول في الصلاة، ومثله لو طرأ عليه الشك وهو في أثنائها. يعني دخل في وقت الصلاة، دخل في الصلاة ثم شك هل أذن الفجر أو لا، هل أذن الظهر أو لا، هل أذن المغرب أو لا، وهو في أثناء الصلاة، كذلك بطلت الصلاة. لو طرأ الشك قبل، يعني قبل الدخول أو في أثناء الصلاة، الشك يبطل، يبطل الصلاة اللي هو الشك في دخول الوقت. أيوه، لكن لا، لكن دي ما فيهاش وسوسة دي، يعني دخول الوقت. ولو صلى بالفجر، صلى بالفجر الفجر ما أذنش. لا لا لا، يعيد الصلاة مرة أخرى. يعني صلى الصبح وشك هل يعني صلى قبل الوقت أو بعد دخول الوقت، فلا بد أن يتأكد أنه صلى بعد دخول الوقت. لكن لو ظل شاكا فصلاته إيه؟ باطلة. لكن هنا ما فيش، لأن الأوقات ما فيهاش وسوسة، معروف طبعا، خاصة بعد يعني وجود الساعات ما فيش شك. يعني أسأل أن أقول فلان مثلا الظهر أذن أو لا، أو معي ساعة 12 و5، لقيت الساعة 12 وأنا صليت، يبقى الصلاة إيه؟ باطلة. ما فيش شك هنا، إنما الوسوسة دي في حاجات أخرى غير هنا. ده الموسوس الذي يشك كثيرا، يعني 3 أو 4، 2 أو 3، ده اللي يبني على الأكثر، لأنه ده علاج لي، علاج له. يعني 3 أو 4 يبقى 4 ويسلم ولا شيء عليه، لأنه مريض، مريض مستنكح الشك. فلابد إيه؟ أن يبني على الأكثر، لأنه الشيخ الدردري رضي الله عنه قال: ولا دواء له مثل الإعراض عنه. لا دواء للوسواس مثل الإعراض عن الوسواس، لكن لو تمادى يفسد عليه دينه عياذا بالله. يعني يبدأ يوسوس لغاية ما يصل إلى أصول الدين في القلب، لكن الإعراض عنه خزي لي وانتصار عليه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، مش زي ما يقول لك تمشي، لا تخالفه. أما لو طرأ عليه الشك بعد الفراغ منها فلا يضر إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقتها، وإما إن تبين أنه أحرم بها قبل دخول وقتها فالأمر واضح، يعني أن الصلاة باطلة. يعني واحد صلى على يقين أن الوقت دخل ثم بعد السلام شك هل صليت قبل الوقت أو لا، يجب عليه أن يسأل هل دخل وقت الظهر أو لا. إن تبين له أنه دخل فصلاته إيه؟ صحيح. إن تبين أنه لم يدخل وقت الظهر يعيد الصلاة مرة أخرى وجوبا، ده إذا طرأ الشك بعد الدخول، لأنه دخل على يقين دخل. خلي بالك من الفرق بين المسائل، دخل على يقين، لكن الأول دخل على شك. اللي يدخل على شك حتى لو تبين أنه صلى في الوقت يعيد الصلاة، لأنه دخل على شك وبنى على شك فصلاته إيه؟ باطلة. حتى لو الفرق خمس دقائق، أيوه، ولو دقيقة، مش خمس دقائق، دقيقة واحدة. لأنه يعني أوقات الصلاة الموجودة حاليا في في في, في النتائج، نتيجة دي وضعها علماء الفلك يعني من زمن، وهي فروق دقيقة جدا. في المغرب لو قبل أذان المغرب بدقيقة تجد شطرة من الشمس لم تغب، بعد الدقيقة تلاقيها تكامل القرص غيابا. واحد يعني من أهل العلم جرب هذا، يعني أمر واحد أنه يصعد إلى مئذنة ويشوف هذه الأوقات صحيحة أو لا. فعلا وجد أنه بمجرد مثلا الساعة 5:18 تكامل غياب الشمس، يعني لو قبلها بدقيقة يبقى باقي جزء من الشمس لم يغب. فهي فروق مضبوطة، ولذلك من الإسكندرية إلى أسوان تجد فروق ربع ساعة وثلث ساعة، تمشي كده بالتدريج 5 دقائق و7 دقائق على حسب المحافظات وانت ماشي. نعم، بقية الموقف بقية الصلاة يعني الظهر العصر فالوقت الظهر يعني بقولك متوسط جاي. طبعا باب كامل عن الأوقات موجود، الباب ده متكلمين عنه العلماء مفصل، يعني مفصل تفصيلا جيدا بالظل، يعني بطلوع الشمس وبغروبها، وفي وسط في بالنسبه للظهر العصر بالظل. نعم، بتفرق الخمس دقائق طبعا في كل وقت، يعني تفرق الدقيقه تفرق. حتى انت لو عملت خط كده في الارض عند ايه ظل الشمس تجد الظل بعد دقيقة يسيب الايه يسيب الخط بالضبط، يعني فروق دقيقة جدا جدا لابد من مراعاتها في الصلاة وفي الصوم. يعني لو باقي دقيقة واكلت بلحة في الصيام صيامك باطل تعيد اليوم. يعني وجوب الاذان المغرب مثلا مع تمام غروب الشمس ولا بالضبط؟ لا ما فيش لا اطلاقا اطلاقا. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل منها هنا، يعني المشرق، وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم، يعني حل له الفطر. يعني اذا تكامل غياب القرص حتى ولو لم يسمع اذانا، يعني لو واحد على راس جبل وتكامل غياب قرص الشمس مش مهم عاد يسمع أذان خلاص، لأنه حتى يقولوا الشافعية يقولون أفطر حكما، يعني هو في حكم المفطر خلاص، لأنه أدبر النهار، والله تعالى يعني قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني أقبل الليل منها هنا أي المشرق وأدبر النهار منها هنا. وأسرار الفجر يعني ختام لليل في الصلاة ولا هي مثلا صلاة الفجر؟ لا صلاة الفجر بداية النهار. نهار آه. بس احنا بنصليها كده في جزء من الليل. لا هي نهاية الليل وبداية النهار، نهاية الليل وبداية النهار، ولذلك القرآن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعند الفجر يتبين الليل من النهار من الليل، وهنا يجب إيه؟ الانقطاع عن الطعام والشراب. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، اللي هو سواد الليل وبياض النهار. ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، يبقى هنا تحديده، يبقى الفجر نهاية لليل وبداية للنهار. عشان الشمس ما تطلعش وروح ده يتعبد الشمس. لما هو كما سيأتي في أوقات الصلاة أنه يعني في لها وقت اختياري، يعني لها أول وقت ثم يمتد مثلا مقدار ساعة، ويبقى فاضل نص ساعة على طلوع الشمس، الوقت ده يبقى وقت ضروري اللي هو الإسفار، لما يظهر الضوء ده اسمه الإسفار البين، لأنه الإسفار من إسفار الوجوه، يعني تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا، لكن الوقت اللي قبله يسمى الغلس، هي الظلمة، الواحد ينظر إلى جليسه لما يكون مفيش كهرباء لا يراه، التغليس. والنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر سنة. أيوة سنة. الشروق سنة. الشروق اللي هو بعد طلوع الشمس بمقدار ذراع، اللي هو ايه ربع ساعه. ربع ساعه. يبقى احنا بنصلي الفرض اللي هو الصبح. نعم الصبح. الفرض هو الفرض يقال له الفجر ويقال له الصبح، لكن سنه الصبح يقال لها الفجر ورغيبه الصبح او سنه الصبح، يعني يقال لها ثلاث كلمات، سنة الصبح والرغيبة لأنه رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ويقال لها ركعات الفجر، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. والصبح الفرض يطلق عليه الصبح ويطلق عليه الفجر، الفرض يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود ده. أيوة من الفجر اللي هو الصبح الفرض، اللي هو الفرض. نعم مسار الدارج مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر. أيوة إن طال الليل لابد من الفجر اللي هو طلوع الفجر، لكن هو يسأل عن ركعة السنة وركعة الفرض، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الفرض يطلق عليه الصبح ويطلق عليه الفجر، لكن ركعة الفجر لا يقال لهما ركعة الصبح، يقال لهما سنة الصبح، سنة الصبح أو الرغيبة، ركعتا الرغيبة عند المالكية يقال لها رغيبة الفجر أو رغيبة الصبح، فوق المندوب ودون السنة. يبقى بالنسبة لتوسيع الفرض نعم يبدأ من عند الأذان لغاية صلاة الظهر؟ لا من الفجر إلى نهاية إلى طلوع الشمس. الظهر بيبدأ من أذان الظهر لغاية بداية العصر. أيوة ده الوقت الاختياري. المغرب والعشاء. أيوة. أما بقى الصبح له خصوصيته. خصوصيته في إيه؟ يعني جبريل لما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الفرق بين هاتين بين وبين. أيوة ده نزل في بداية الوقت عندما وفي نهايته، مش عند طلوع الشمس، لا عند نهاية الغلس، عند بداية الإسفار، عند بداية الإسفار، لأنه ده وقت اختياري، ومن من بداية الإسفار إلى طلوع الشمس وقت ضروري، يعني لا يجوز لأحد تأخير الصلاة إليه إلا لأرباب الضرورات فقط. كل وقت في الصلاة كده اختياري وضروري، اختياري، ما عدا المغرب نزل فيه سيدنا جبريل مرتين هو عند غياب الايه، عند غياب قرص الشمس. ده المغرب. طب الصبح نزل يعني عند عند عند ما تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود اللي هو البدايه، وعند نهايه الغلس يعني نهايه الظلمه، يعني مثلا ساعه ونص. يبقى الظلمه دي بتمكث حوالي ما يقرب من ايه، ساعه الا ربع. الإصفار اللي هو البياض بيبدأ من بعد يعني طلوع الفجر، من بعد الأذان بحوالي ساعة إلا ربع. والساعة الربع إلا ربع الباقية دي إيه؟ إصفار عاد، يعني زي إصفرار الشمس في العصر. الشمس ما دامت بيضاء يبقى وقت العصر الاختياري ما زال باقيا. إصفرت الشمس يبقى دخلنا في الضروري إلى المغرب. فسيدنا جبريل مش نزل مثلا في العصر وفي الغروب أو في الصبح وعند طلوع الشمس، لا مش كده، لا لم ينزل هكذا، إنما نزل أول الاختياري وآخر الاختياري، وقال الوقت ما بين هذين. لكن الضروري ده لا، الضروري ده لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الضرورات، كالنائم يستيقظ مثلا في هذا الوقت، المسافر مثلا، الغافل، الناس يتذكر، الكافر يسلم في هذا الوقت، الصبي يبلغ في هذا الوقت، الحائض تطهر في هذا الوقت، النفساء تطهر في هذا الوقت. هذه أصحاب الضرورات اللي هم يجوز لهم تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري اللي احنا بنتكلم فيه. بعض الاختيار يسلم يبقى قضاء العشاء مثلا ثلث الليل وقيل نصف الليل الوقت الاختياري، والباقي ضروري إلى الفجر. لا من غير عذر يبقى أداء برضو، بس آسم. يأسم عند تأخير الصلاة إليه لأنه ده تأخير اختياري، تأخير باختياره هو عمدا، لكن صاحب الضرورة أخر قهرا عنه لعذره، نائم واستيقظ. لحد كم؟ يعني ثلث الليل تحسب يعني إيه؟ مثلا الليل 12 ساعة من غروب الشمس، من من يعني تسيب ساعة ونصف تحسب ايه حوالي ما يقرب من ثلاث ساعات اللي هم يعتبر ثلث الليل، والباقي ضروري، وقيل الى نصف الليل 6 ساعات. هو زي خطأ درجات، العمد درجات، يعني هو مش متعمد. نعم، يعني هو ما تركش الفريضة متعمد، إما عن جهل. لا ده أخر، مش ترك، لا في فرق بين التأخير والترك. العمد ليها درجات متضاربة. نعم. وجود بقى اللي هو قلة وقت. نعم أيوه. يعني هو يوصل بيه بقى يقول لك لا مفيش حاجة اسمها كده، يبقى إيه؟ قصده كسل، ممكن يبقى كسل. ما هو تخش درجات. ما طبعا. وينفع الشيخ إن أنت تجمع بين الصلوات يعني؟ لا لا لا لا طبعا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هو الشغل يعني الشغل يحكم عليه إن هو يشتغل يعني. هو زي ما الشغل بيحكم عليه يتغدى ويتعشى ويروح الحمام، يحكم عليه بإنه يصلي. ما ينفعش إن هو يجمع بين الصلاة يعني. لا لا ما ينفعش، لا لا، يعني زي ما بياخد فسحة للأكل ياخد فسحة للصلاة، أو يصلي في فسحة الأكل، يأكل ويصلي كده بتبقى صلاة باطلة. لا صحيحة، لكن إضاعة للصلاة. فخلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشر. فمن إضاعة الصلاة أن يجمعها مع بعضها حتى وقتين وقتين. لا لا لا بد يعني أكثر من 90% من المسلمين يضيعوا صلاة الصبح. نعم، بس النائم لا اسم عليه، النائم لا اسم عليه، مرفوع عنه القلم. هذا والله تعالى أعلم.